الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. عرفتك يا ربي قبل المتاب، عرفتك مذ قلبي صعاب. الله الله الله الله الله الله الله الله. عرفتك واتيه في خاطري، يروعني بالشقاء والعذاب. الله الله الله الله الله الله الله الله. عرفتك في كل شيء وفي البحر أو في جمال النظام. عرفتك في كل شيء بدا وفي البحر أو في جمال النظام. وفي نسمات الهدى ذقتها، نسيت بها طيبات العذاب. قلبي عن نزغة تريه الضلال نقي الثياب. فيا ربي صن قلبي عن نزغة تريه الضلال نقي الثياب. فجد بي بحبك نحو علاك، وهب لي رضاك وحسن مآب. فجد بي بحبك نحو هداك، وهب لي رضاك وحسن مآب. الله الله الله الله.

حرام في الحنايا أشعليه أشعليه واشتياق كامن في مهجتي من زمان غابر فلتوقديه يا أمي فلتوقديه يا حبي فلتوقديه. فيه نفسي ثبيت إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا يذوب ذاك إيمان قلبي مشعلي في الدرور مشعلي في الدرور به سوف أجني رضا وانشراح وتجلو الليالي شموس الصباح به سوف أجني رضا وانشراح وتجلو الليالي شموس الصباح فسارع أياما بالدنيا استراح بالدنيا استراح في نفسي في إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا يذوب ذاك إيمان قلبي مشعلي في فزادي سبيلي لأرقى عليا وربي وكيلي فلا أخشى شيئا فزادي سبيلي لأرقى عليا وربي وكيلي فلا أخشى شيئا فلا أخشى شيئا في نفسي ثبيت إن أردت الوثوق أوقدي شمعة عودها لا يذوب ذاك إيمان قلبي مشعلي في شعلي في الدروب إيه نفسي إيه نفسي إيه نفسي إيه نفسي إيه نفسي إيه نفسي تبي يا نفس من غفلة عودي بإسعادي فالحور في الجنات في حلة طلبت بأمجادي ولذاك ميعادي ولذاك ميعادي وكل مرادي يا نفس ثبي لا تخضعن لمخلوق على طمع

سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي ربيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستور أوزاري وما قد تقدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزاهل ما ثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فصيحا إذا ما كان في ذكري ربه وفي ما سواه في الورى كان عجما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أصون ودادي أن يدنسه الهوى وأحفظ أهدى الحب أن يتثلما ففي يقظتي شوق وفي عفوتي منن تلاحق خطوي نشوة وترنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يأتي العبد أعلى وأبسما إله الخلق أرفع رغبتي مذاهبي جعلت الرجاء مني